اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك وأسعدنا بتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا واجمعنا في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وأنزل علينا فيها الفسحة والسرور. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وفك قيد أسرانا. اللهم إنا نسألك برحمتك وفضلك وجودك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. اللهم هذا شهرنا قد رحل ونحن منك على وجل فاغفر ما وقع منا من زلل فاغفر ما وقع منا من زلل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن واقبل منا سائر أعمالنا ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا من عبادك المطمئنين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة الشريفة من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في فلسطين، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في كل مكان. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم واجعلهم شوكة في حلوق عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس، اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم قوتك وعظمتك يا رب العالمين. إلهنا وقفنا ببابك سائلين، فلا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. فإن طردتنا فإنه لا رب لنا سواك، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، وسبحان الله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أدخلنا في جوارك، وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام. رقم الهاتف 03-84-284-41. تم المكساج في استوديو صوتيات العالم الأحساء. رقم الهاتف 03-588-1980. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.